بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: نحز رؤوسهم من في غير بر فما يدرون ماذا يتقون. نعم. قوله نحز رؤوسهم في غير بر، في غير بر نحز رؤوسهم أي نقطع رؤوسهم في غير بر. في غير بر الجار المجرور هذا فضلة، يقال شبه جملة، وشبه الجملة هنا في محل نصب حال من الضمير المستتر في نحز. نحز نحن رؤوسهم حال كوننا في هذا الحد في غير بر، أي لا نرحم، حال كوننا في القدر لا رحمة بنا في غير بر. والبر هو الإحسان والشفقة إليهم لهم عند قطع رؤوسهم، لو أشفقنا ما قطعنا، هذا مراده. إذن في غير بر هذه الجملة الحالية، وهذه الجملة الحالية يظهر أنها في علم المعاني من قبيل التتميم، والتتميم عند البيانيين هو أن يؤتى بما لا يوهم خلاف المقصود بالكلام بالمبالغة، هذا التتميم. هذا التتميم جيد جدا، وهذا في كلام الفصحاء سابقا، وله في التنزيل ما فيه أحسن ما عند هؤلاء العرب الجاهليين، لأن كلام الله ليس ككلام غيره من جهة القوة والفصاحة والبلاغة. لكن هذا هنا في غير بر يقال له تتميم، لأنه يقول نحز رؤوسهم، هذا الحز واقع. في غير بر لا يوهم خلاف المقصود بهذا القبيل، بل كانوا يؤكد تأكيدا ما لهذا الحد. نحز رؤوسهم في غير بر، وإيش بعده؟ فما يدرون ماذا يتقون. فما يدرون، ما الفاء للتفريع من حيث الجملة، المعنى للتفريع، الفاء تأتي للتفريع وهي عاطفة على كل حال. فما يدرون، ما نافية، ما يدرون إيش؟ ماذا يتقون. ما هنا نافية، وماذا اسم موصول، وإن شئت اسم موصول. فما يدرون الذي يتقونه. معي؟ لكن هنا جعلنا ماذا كلها اسم موصولا. أي نعم نعم صحيح، وهو المقام يدل على هذا، أو يساعد هذا أن يكون في الوصول. فما يدرون هذا أين مفعوله، وهو فعل مبني المعلوم، والواو فاعل، أي المفعول به ماذا يتقون. الذي يتقون لا يعرفونه، فهم حائرون لا خلاص من هذا الحزب منا. فما يدرون ماذا يتقون، ومع ذلك ما نرحمهم، هذا مرادهم. فيتقون أي يجعلوا، شوف فيت ماذا هنا اسم موصول كله ما بين السكون في محل نصب، في محل ايش؟ نصب مفعول به مقدم، فما يدرون أو لا، فما يدرون هذا فعل فاعل، وماذا يتكون كل هذه الجملة ما في محل نصب مفعول به، إلا أن يتقون هذا فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، والفاعل هو الواو والنون نون الرفع، والعائد الموصول محذوف، والتقدير فما يدرون ماذا يتقونه، فحذف العائد لأن هذا العائد منصوب، والعائد الموصول إذا كان منصوبا في محل النصب هو ضمير، فهذا حذف إيش كثير، والحذف عندهم كثير منجلم في عائد المتصل إن انتصب بفعل أو وصف، كمن نرجوه يهب، من نرجوه يهب، فحذف العائد من الموصول كما في بيت عمل الكرسوم هذا، فما يدرون ماذا يتقون. نعم قال كأن سيوفنا فينا وفيهم مخارق بأيدي لاعبينا، كأن سيوفنا فينا وفيهم، فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا، كأن سيوفنا إيش؟ كأن سيوفنا فيهم، فينا وفيهم أي كأن كثرة سيوفنا وسيوفهم عند تحريكها للقطع والحذف وما أشبه ذلك، لو رأيت هذه السيوف لكثرتها فينا وفيهم مخاريق، أي تشبه هذه السيوف مخاريق، والمخاريق جمع مخراق، والمخراق قديما عندهم هو ثوب يفتل، يفتل هكذا عندهم، فهذه الثياب التي تفتل لو رأيتها عند الفتل، لأنهم يلعبون به، الصبيانهم كانوا يلعبون به يحركون الثوب هكذا وهي مفتولة، يقول هذه السيوف بأيدينا وأيديهم لكثرتها تشبه مخاريق اللاعبين من الصبيان، هذا مراد مخاريق، وهو نون مخاريق معنى مؤمن النصر للضرورة، وإلى الأصل نقول مخاريق بأيدي لاعبينا، والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف قد لا ينصرف. نعم قال كأن ثيابنا منا ومنهم خضبنا بأرجوان أو طولينا، يصف يقول كأن ثيابنا منا ومنهم، كأن ثيابنا منا ومنهم، أي كأن ثيابنا وثيابهم بعد ما تحركت هذه السيوف، السيوف بأيديهم، لماذا تحرك السيوف؟ القطع والحذف كما تقدم، هذا القطع يترتب عليه سيلان الدموع من أجساد هؤلاء المحاربين، أين تذهب الدماء؟ هذه الدماء تقال ثيابه إذا لم يموت، تقال ثيابه، وقد لا يموت المحارب مع أن الدماء قد سالت على ثيابه، كأن ثيابنا إيش؟ منا ومنهم، منا ومنهم خضبنا بأرجوان، وهذا من الإنصاف عند علماء الأدب، على كل حال يقول منا ومنهم، منا ومن أعدائنا ثيابنا جميعا، لو رأيت ثيابنا خضبنا كأنهن خضبنا لون بلون أحمر وهو السبق، والخضاب في لغة العرب والحناء، والحناء لونه بعد استعماله يكون أحمر في الابتداء، وقد يسود بعد ذلك، لكن أحمر لازم إذا وقع على الشعر يكون أحمر أولا، فمعنى خضبنا أي لون بلون كلون الخضاب، أو خضبنا بأرجوان، خضبنا بأرجوان، الأرجوان هذا صبغ أحمر، اسم لصبغ أحمر في لغة العرب أرجوان. نعم أو طولينا، أو طولينا، أو طولينا أي تلينا أي خلطنا. ها خلطنا ووضع عليه هذا هو الطلاء هنا. خلطنا بإيش؟ بأرجوان أيضا. فحذف أرجوان من الثاني خضبنا بأرجوان أو تلين به. كانوا قال هكذا. نعم. قال إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكون إذا ما إذا ما إذا ما عي بالإسناف حي. عي أي لم يهتدي لوجه المراد من شأنه فعجز عن هذا الأمر الذي يعنيه. يقال عي به أو عي عنه، وهو العجز هو الضعف عن الشيء. ها إذا ما عي بالإسناف، هذا تركيب العرب. إذا ما عي حي، وحي أي قبيلة أو جماعة، وهم يطلقون الحي كثيرا القبيلة. القبيلة تجتمع في مكان واحد. هنا مثلا إيش؟ العوالي مثلا كانت العرب هكذا، فيهم نفسية التعصب. ما التعصب ليس كذا، التعصب يعني التجمع. هذا المراد التعصب، يعصب بعض بعضا. هذه النفسية قوية جدا في العرب، ولذا القبيلة الواحدة تتجمع في مكان واحد. ما يسترقون، ما يسترقون في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله. فهم يتجمعون أي يتعصبوا، ينضم هذا إلى آخر ويربط هذا بهذا، يرتبط هذا بهذا. هذا هو كم مراد بتعصب هنا. فهو يقول إذا ما حي عي حي، أي إذا ما ضعف وكل كلت قبيلة بالإسناف، أي عن الإسناف. والإسناف هو التقدم في الحرب. لو نزلت لازلة أرادت إيش؟ حي أرادت قبيلة أخرى من العرب تريد أن تأتي إلى هذه القبيلة، وعيت القبيلة التي أتت إليها الأخرى وعجزت هذه القبيلة التي أتي إليها، عجزا تتقدم في الحرب. إذا ما عي بالإسناف حي ماذا نفعل؟ قال من الهول المشبه أن يكون نصبنا. من الهول المشبه، من الهول المشبه، من الخوف. الهول هو الخوف الشديد. الخوف درجات. هذه الهول هنا يكون شديدا لنزول ملمة أو خطوب من خطوب الدهر. فإذا هذا يجعل الناس يخافون ولا يكون إلى عقولهم. فيقول إذا عي هذه القبيلة بسبب إيش؟ الهول أي الخوف الشديد. المشبه أي الذي يكون مشتبها عليهم، لا يدرون كيف يواجهون هذا الهول لعدم استعدادهم أو لمباغتة هؤلاء الأعداء إليهم، فأصبحوا لا يدرون ماذا يفعلون فيخافون خوفا شديدا. إذا حصل هذا من الهول المشبه إيش؟ قال أن يكون، أن يكون من الهول، من كينونة الهول المشبه، أي إذا خافوا من حصول خوف شديد. ماذا يفعلون؟ قال نصبنا مثل رهوة ذات حد محاصرة وكنا السابقين. هنا تظهر الشجاعة. يقول نصبنا إيش؟ مثل رهوة ذات حد. نصبنا مثل رهوة ذات حد. ذات حد. نصبنا مثل إيش؟ رهوة. رهوة. أي نصبنا، أي أقمنا كتيبة صفتها مثل رهوة. ك كتيبة أي جيشا مثل رهوة، ورأي كرهوة، كرهوة من رهوة علم لجبل من جباله. هذا الجيش في القوة والصمود والصمود كهذا الجبل اللي اسمه رهوة، مثل رهوة إيش؟ ذات حد. هذا الصفة الأخرى لهذا الجبل، ذات حد أي ذات، أي هذه الكتيبة ذات الشوكة، الحد، الشوكة، الشفرة التي تكون أو يكون بها القطع من السيف، هل يقال حد؟ ولو كان في الرمل لقالوا سنان. ففرق بين الحدين في السلاحين الرمح والسيف، ذات حد أي ذات قوة وشوكة تكسر وتقطع الأعداء، هذا مراده، ذات حد إيش؟ محافظة، محافظة. نفعل هذا المفعول لأجله. لماذا هذا نفعل؟ محافظة لأجل أن نحافظ على أحكامنا. والحسب في لغة العرب ما ينشئه المرء من مجد أو شرف، والدفاع عن نفسك وعن وطنك وعن قبيلتك هذا مجد، هذا مجد في الجاهلية وفي غير الجاهلية، إلا أنه كلما كان الدفاع لله على أمر الله وبالنية الإلهية أو بالنية الشرعية كلما كان المجد مجدا، وإلى هذا المجد موجود في كل وقت، إلا هذا المسلم، هذا الفرق بين المسلم وغيره. هذا إذا حصل هذا هو محافظة إيش؟ وكنا السابقين، وكنا السابقين، وكنا السابقين إلى هذه المحافظة لإنشاء المجد والحفاظ للجماعة. هذا كل جيد، هذه الفكرة هكذا جيد صحيح مباح، لكن نضيف إليه ما في الشرع، لكن هؤلاء جاهلين. نعم. قال نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، وكنا السابقين بفتيان يرون القتل مجدا. بفتيان، أي الباء جر مجرور، إما يكون متعلقا بمحذوف، محافظة لأحسابنا نحافظ عليها بفتيان، لا معنى صحيح إعرابا، ويجوز أن يتعلق بشيء تقدم بفتيان، أي نفعل هذه المحافظة، ولأن هذه المحافظة يكون بالحرب، والحرب هذا إنما يدخلون فيها أو يفعلونها بالكتيبة، والكتيبة عبارة عن نار، عن فتيان، ثم الفتيان هم الأولى يكونوا في الكتيبة حتى تكون كتيبة، لذا شيوخ كبار بالسن فتيان لقوته ولوجود الحركة فيه أكثر من الشيوخ، لكن الشيوخ قد يشاركون في الحرب ولهم موقف كبير جدا من جهة المعاونة بالرأي لكونهم مجردين كما سيأتي. وإلى الأصل في الجيش أو في الجند أن يكون شبابا، فلذلك قال بفتيان جمع فتى، والفتى هو صغير السن، والعرب تطلق لفظ الفتى كثيرا في مقام المدح، في مقام المدح ليس فقط لصغر السن، لكنه لا يكون إلا لصغر السن، ثم يذكرونه في مقام المدح بفتيان. إيش ما شأنهم؟ ألا يصح أن نقول بأن فتيان بفتيان متعلق بقوله بالجملة وكنا السابقين بفتيان؟ وكنا السابقين نعم يصلح، وكنا السابقين المحافظة على أن الكلام انتهى، لكن وكنا السابقين فيكون ما في قول بفتيان يتعلق بما قبله من كنا، أو كما سبقا قلت ليس فقط بكنا، بما قبله بما قبله من قوله نصبنا، ها كل هذا سائر، لكن ينظر إلى ما هو الأقرب أو الأرجح من جهة المعنى مع موافقة الإعراب لهذا المعنى أو مع قوة الإعراب مع هذا المعنى. بفتيان إيش؟ يرون القتل مجدا. صفتهم يرون القتل إيش؟ مجدا. يرون القتل في الحروب أو في الدفاع. يرون هذا القتل إذا قتلوا، معناه إذا قتلوا في هذا في هذه في هذه في هذه الحرب يرون ذلك القتل مجدا. نعم. أي رفعة وشرفا. نعم. قال وشيب في الحروب مجربين. هذا معطوف على فتيان. وشيب في الحروب، وشيب المجربين في الحروب، أي جربوا في الحروب، فيفيدون الجيش بآرائهم. يفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، ها تجد كذا وما أشبه ذلك. هذا معنى التجربة. نعم. جزاكم الله خير. الله خير.